ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى حاكيا عن ابن عبد البر في مناظرة مفيدة للمقلد وهي تفيدك كثيرا في هذا الباب. قال ابن القيم الجزء الثالث صفحة 65 بعد المئة الرابعة قال أبو عمر يعني أبو عبد البر يقال لمن قال بالتقليد لو قال قائل أنا أقلد ابن تيمية من أنت هل تريد أن أترك قول ابن تيمية وآتيك أنت يوسع لوك حينئذ قل تعال ثم مناظرة. قال يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك أنت أردتني أن أنت أو أردت أن تحملني على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ونحن نمثل من أجل هذه المسألة حينئذ لما خالفت السلف السلف الصحابة فمن بعدهم بل دلالة الكتاب والسنة على مدح التقليد أو على ذمه على ذمه وأنا لست عاميا فأستطيع أن أنظر في الكتاب والسنة بقواعد وأصول أهل علمي فلماذا تحملني على ذلك هل أنت موافق للسلف أم مخالف. قال يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله لا أعرف لا أحسن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فهو أعلم مني فقلدت من هو أعلم مني. قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل كتابه أو حكايته عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه إن قلدت في إجماع هذا لا شك فيه وهو حق لا إشكال فيه. قال ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض يعني في مسائل الخلاف الذي قلدت فيه البعض وتركت البعض هذه المسائل قد وقع فيها نزاع بين أهل العلم فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض لماذا فرقت لماذا جئت واخترت أبا حنيفة لماذا لم تأخذ مالك لماذا أخذت الإمام أحمد فتركت الشافعي كلاهما من أهل العلم صح أم لا لماذا فرقت بينهما ما الدليل ما الموجب فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم كلهم من العلماء ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه صح أو لا هذا محتمل فإن قال قلدته لأني أعلم أنه على صواب ما شاء الله صار مفتيا يعني اخترت مالكا لأني أعلم أنه على صواب والذي يصوب انتبه الذي يصوب يكون أعلى درجة من المصوب هذا الأصل فجعل نفسه فوق مالك. قال لأني أعلم أنه على صواب قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع من أين علمت ذلك بدليل إذا قلت هذا صواب هذا حق ما الذي دلك على أنه حق يعني عرضته على الكتاب والسنة إذن ثم آية ثم حديث ثم إجماع فإن قال نعم عرضته إذن أبطل التقليد والتقليد ما هو هو العدول عن الكتاب والسنة واتباع الرجال وطولب بما ادعاه من الدليل يعني رجعني للبحث معهم في الدليل فإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك صحيح ولا إذا قال قلدت لأنه أعلم مني إذن عشرات مئات ألوف من أهل العلم أعلم منك صحيح ولا إذن قلدهم كلهم. قال فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك حينئذ يدور الحكم مع علته كلما وجد من هو أعلم منه قلده. قال فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس قيل له فإنه إذن أعلم من الصحابة لو قال أعلم الناس مالك رحمه الله تعالى أو أحمد أو ابن تيمية إذن ادعى ماذا أنه أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وأعلم من الصحابة كلهم حينئذ افترى ماذا فدية عظيمة. قيل له فإنك إذن أعلم، فإنه إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منه؟ لماذا اخترت عمر على أبي بكر؟ لماذا قدمت ابن عباس على ابن عمر؟ إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل تفرقة بين صحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، يعني الفضائل صحابة أو من دونه من بعده لا يدل على أن القول راجح. ما الذي يدل على أن القول الراجح؟ كتاب والسنة، يعني تعرض القول على كتاب. أما كونه أفضل من غيره هذا لا دخل له في الترجيح، وهذه فائدة عظيمة من أبي عمر رحمه الله تعالى، على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. هذه فائدة عظيمة. فلو قيل فلان هذا أعلم بالحديث إلى آخر ما يذكر في مزايا العلم، نقول هذا لا يدل على تأييد بحجته التي بناها أو بنى الحكم الشرعي عليه. قال ابن القيم بعد ذلك فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منهم، ما العام ليس بداخل هنا، مع تمكنه منهم إلى التقليد، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكة. فإن الأصل ألا يقبل قول الغير إلا بدليل، إلا عند الضرورة، فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. إذن فصلوا فيه بالتقليد، قد يكون محرما وقد يكون جائزا.